عليكم في إذا رجل أعطى 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديث بالعملة السعودية كذلك، هل هذا ربا؟ ومعلوم أن ربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ الزيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديث. هذا في نظر الحظ الأحوال هو من الله على ذلك، لأن الرياضية ينبغي لها ألا يفعل أن يكون عذرها بالعذر ولو كان بالعمال. وبعض أهل العلم أن اللعب جنس آخر مثل الذهب والفضة، فإذا باع هذا في هذا الإثم بيد ويزاد هذا على هذا دائما حملة المعدن غير حملة الورق كالذهب مع الفضة والبر مع الشعير، يعني فلا بأس بالزيادة لكن يتم بيد فقال الله. وهذا محتمل، لكن الاحتياط المؤمن لا يفعل ذلك، لأن هذا الرياء وهذا الرياء في الاسم، إلا أن هذا من مادة وهذا من مادة، هذا هو الجديد في الاختلاف. من الأجازة شبهه بالجمع فضة وبر مع الشعير لأنه الإنسان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.